والإسناد وهو الحديث عنه هذا الفعل الاسم أن من التعريف والتنوين والإسناد إليه وهو الحديث عنه. وذكرنا أنه ينقسم أي الاسم إلى قسمين معرب ومبني. وبينا أن المعرب قد يكون أن المبني قد يكون مبنيا على الفتح وقد يكون مبنيا على الضم وقد يكون مبنيا على السكون وقد يكون مبنيا على الكسر. وبينا أن هناك بعض الكلمات هي مبنية عند بعض العرب دون بعضهم وسببت إرباكا لبعضكم وإشكالا. ولذلك المواضع التي يزيدها ابن هشام مما فيه تعقيد ونوع تعقيد سنمر عليها مرور الكرام ولن نركز عليها كثيرا. سنركز على المادة النحوية التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة، وما زاد على ذلك نشرحه شرحا خفيفا فهمه من فهمه، ولا يضر من لم يفهمه لا يضره إن شاء الله أن لا يفهمه لأنه ليس أساسيا في هذه المرحلة. وهي مسائل قليلة إن شاء الله لن تكون، سنشرحها شرحا موجزا، فمن فهمها بذلك الشرح بها ونعمت، ومن لم يفهمها فلا يضره إن شاء الله أن لا يفهمها. لكن المسائل الأساسية لا بد من فهمها، سنشرحها ونفصل شرحها. بعد أن تكلم عن الاسم وأن الأصل فيه الإعراب وأن منه معرب وهو الأصل ومنه مبني، ذكرنا أن المعرب قد يكون متمكنا من الإعراب وقد يكون غير متمكن، وقد يكون متمكنا أمكن وقد يكون متمكنا فحسب. جاء إلى الأفعال، نقولنا أقسام الكلمة هي الاسم والفعل والحرف. تكلمنا عن الاسم من حيث البناء والإعراب، والآن نتكلم عن الفعل من حيث البناء والإعراب. الفعل، الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، لأنه قلنا أن الفعل يتميز عن صاحبيه بأن الكلمة أنه كلمة لها معنى في نفسها مرتبط بالزمان، يعني الزمان جزء من هذه الكلمة، جزء من معناها، جزء منها، فيتكون من معنى معين وحدث معين، يعني وزمان بذلك تكون من حدث وزمان بذلك الحدث. هذا الكلمة إذا تركبت من حدث وزمان بذلك الحدث هذه الكلمة فعل. إذا كان الحدث في الماضي فهو فعل ماضي، وإذا كان الحدث في الحاضر فهنا أو المستقبل، إذا كان في المستقبل في الحاضر فهو مضارع، وإذا كان في المستقبل فهو مضر، فإن كان دالا مع الزمان على الطلب فهو فعل أمر، وإن لم يكن دالا على الطلب فهو فعل مضارع، وقد يدل المضارع على الطلب إذا اتصلت به لام الأمر كما سيأتينا إن شاء الله. إذن هذه الأفعال الثلاثة هي أنواع الأفعال، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. نحن الآن نريد أن نجعل علامة واضحة تميز لنا الماضي عن الأمر عن المضارع، علامات لفظية كما حصل من الاسم. ونقسم هذه الأفعال بحسب بنائها وإعرابها كيف نميزها. يقول والفعل ثلاثة أقسام، ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب. إذن هذا الفعل الماضي هو الأول، تكلم عليه هو الأول. هناك علامة فارقة للفعل الماضي، أي فعل ماضي يمكن أن تتصل به التاء التانيث الساكنة، تسنده إلى أنثى تلحق به التاء التانيث الساكنة، تاء دالة على الأنثى وساكنة، فتقول في ضرب ضربت، وتقول في قال قالت، وتقول في جلس جلست، طيب وتقول في ليس ليست. إذن هذه علامة مهمة، لأنها بها عرفنا أن ليس لا تتصرف، لا يمكن أن نصوغ منها المضارع فنقول يليس، ولا يمكن أن نصوغ منها الأمر فنقول لس، ولا يمكن أن يعني هناك بعض العلامات للفعل لا تقبلها، فكيف نعرف فعليتها؟ نسندها إلى تاء الفاعل، نقول لست أو لست أو لست، أو نلحق بها تاء التانيث الساكنة فنقول ليست. إذن هذه ليس فعل ماضي، وإن كان جامدا إلا أنه ماضي بدليل أنه نلحقه بتاء التانيث الساكنة. إذن أي كلمة تدل على الزمان على زمان الماض ويمكن أن تلحق بها تاء الثانية الساكنة هي فعل ماض. نعم هذا من جهة الإعراب. طيب ما هو حكمها من جهة البناء؟ الفعل الماضي الأصل فيه أن يبنى على الفتح، الأصل إذا لم يتصل به شيء أن يبنى على الفتح، الأصل أن يبنى على الفتح، لكن هناك بعض الحالات يبنى فيها على غير الفتح. ما هي؟ قد يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة فتقول في ضرب ضربوا، وهذه الضمة بعضهم يقول إنها ضمة بناء وبعضهم يجعلها يجعله معربا ويقول إن إعرابه مقدر حركة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لكن خلونا من الفلسفة النحويين ونقول إنه في حالة الماضي يبنى على الفتح، وفي حالة الضم في حالة اتصاله بأول جماعة يبنى على الضم. وإن شاء الله إذا دخلنا في التفاصيل ممكن نرجع قولها. ضرب الماضي مبني على الفتح، إذا اتصل في أول جماعة يبنى على الضم. طيب وكذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، ضمير رافع متحرك، ضمير رافع متحرك، إذا اتصل به ضمير نصب متحرك هل معناه أنه فعل؟ ها؟ قد يتصل ضمير النصب المتحرك بغير الفعل، لكن ضمير الرفع المتحرك من التاء الفاعل سواء كانت مضمومة للمتكلم أو مفتوحة للمخاطب أو مكسورة للمخاطبة هذه لا تتصل إلا بالفعل. وكذلك نون النسوة وناء للجمع إذا كانت فاعلا فنقول ضربنا ضربنا نحن نحن ضربنا، أو نقول هن ضربنا، أو نقول أنت ضربت، أو أنت ضربت، أو أنا ضربت. في كل هذه الحالات سواء كان ضمير الرفع المتحرك هو التاء الفاعل مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة، مضمومة المتكلم ومكسورة المخاطب ومفتوحة المخاطب، أو كانت هذه نون النسوة أو كانت ناء المشتركة للجمع المتكلمين كانت فاعلة، في كل هذه الحالات إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون، الباء التي كانت مفتوحة صارت ساكنة، هذه الحركة هنا السكون هنا سكون بناء، فنقول فعل ماضي يبنى على الفتح إلا إذا اتصل فيه الجماعة يبنى على الضم أو نو أو ضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. إذن فعل ماضي انتهينا منه، حالاته ثلاث، حالاته اثنتان منها مو مبني دائما، لكن إما أن يبنى على الفتح أو يبنى على الضم أو على السكون، الضم على خلاف لكن هذا الذي قررناه، يبنى على الفتح أو يبنى على الضم أو يبنى على السكون، يبنى على الفتح وهذا هو الأصل، إلا إذا اتصلت به الجماعة فيبنى على الضم، أو اتصلت به نون ضم الرفع المتحرك اللي هو تاء الفاعل أو نون النسوة أو ناء ضمير المتكلمين الفاعل جمع المتكلمين. إذن انتهينا من الفعل الماضي فعرفنا أنه مبني على كل أحواله. طيب وأمر يعني لا، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس بلفظ، لماذا نص على أن هذه منه؟ لأن بعض النحويين قال إن هذه ليست بأسماء، قال إن نعمة ليست بأسماء لأن ليست بأفعال، لأنه سمع عن العربي قولهم ما هي بنعمة الولد، ما هي بنعمة الولد، وسمع عنهم قولهم نعمة السير على بئس على بئس العير، هي نعمة وبئس سمع فيهما الجر، والجر عادة من علامات الأسماء، فقال بعض النحاة إنها أسماء، لكن الصحيح أنها أفعال بدليل أنها في يعني فيها معنى الحدث والزمان، وهذا ليس من شيء الاسم، وبدليل أنها تسند إلى تتصل بها تاء الثانية الساكنة فتقول بئست، وتقول نعمت كما قال عمر نعمة البدعة في صلاة التراويح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عن سمرة عند من يصححه وهو من توضأ بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، فقال بها ونعمت فاتصلت بها تاء الثانية الساكنة وهي تصلها بالفعل. إذن الصحيح أن نعم وبئس وعسى وليس أفعال بدليل قبولها لتاء الثانية الساكنة، ونص عليها لأنها جامدة ولأنها قيل باسميتها، فأراد أن يدفع ذلك التوهم وذلك الظن الذي يظنه بعض الناس. وذلك قال على الأصح، يعني هناك قول آخر مرجوح يراها من باب الأسماء. وسيأتينا إن شاء الله نعمة وبئس في باب خاص لها فاعلها ولها أحكامها. وعسى ستأتينا في باب كان وأخواتها، وكذلك ليس ستأتينا في باب النواسخ كان وأخواتها. إذن الفعل الماضي مبني على الفتح، ولذلك نعمة مبنية على الفتح، بئس مبنية على الفتح، عسى مبنية على فتح مقدر، ليس مبنية على الفتح، كلها أفعال ماضية لم يتصل بها ضمير رفع متحرك فتبنى على الفتح. فإذا اتصل بها ضمير رفع متحرك بنيت على ماذا؟ على السكون، وإذا اتصلت بها واو الجماعة بنيت على الضم. طيب الأمر، وأمر النوع الثاني من أنواع الفعل أمر، فعل الأمر، وهذا يعرف بأمرين، يعرف كونه فعلا بدلالته على الحدث الاستقبال لأن الزمان جزء منه، ويعرف كونه أمرا بعلامة أخرى معنوية وهي دلالته على الطلب، دلالته على أن المتكلم يريد من المخاطب أن يفعل فعلا معينا، يطلب منه أن يفعل شيئا معينا. إذن الأمر يعرف بدلالته على الطلب وهي علامة معنوية، ويعرف بعلامة أخرى لفظية مهمة جدا وهي قبوله لياء المخاطبة، لأن مجرد دلالة على الطلب لا تقتضي أنه فعل أمر. هناك بعض الأسماء تدل على الطلب، هنا صح بمعنى اسكت، أي دالة على طلب السكوت، يعني دلالة على الطلب لا تكفي وحدها، وطلب السكوت في المستقبل. إذن هذه كيف عرفنا؟ لذلك قال بعض النحويين إن أسماء الأفعال إنها، قال إنها أفعال، لكن الصحيح أنها أسماء بدليل أنها تتصل بياء الواحدة المخاطبة، فتقول في صح، فلا تقول في صح صح مثلا، لا يجوز أن تقول فيها صحي، تقول للمرأة صح إذا أردت أن تسكت، وتقول للرجل صح، وتقول للواحد صح، وتقول للاثنين صح، وتقول للجماعة صح، فهي مبنية، اسم فعل مبني. لكن إذا كان اللفظ دالا على الطلب وقبل أن تتصل به ياء الواحدة المخاطبة فهذا معناه أنه فعل، فعل أمر. فتقول مهلا، ولذلك بعض الأفعال اختلف كذلك في كونها أفعال أمر أو أسماء أفعال. هاتي مهلا وتعالى، هاتي وتعالى، هاتي في لغتي وهلم في لغة بني تميم. بني تميم مهلا يقولون هلم يا رجل، هلم يا امرأة، هلم هلم، فيصرفونها مع الضمائر كلها فهي عندهم فعل. أما عند الحجازيين يقولون هلم إلي، هلم تقول لجماعة هلم إلي، وتقول لمثنى هلم إلي، وتقول لجمع هلم إلي، وتقول للرجل هلم إلي، وتقول المرأة هلم إلي، فهي مبنية عندهم الحجازيين، وهي لغة القرآن التي نزل بها القرآن، قائلا لإخوانهم هلم إلينا، ما قال هلموا إلينا، قل هلم شهداءكم، هلم هلم شهداء، يعني للجمع يقول هلم، معناها هذا عند الحجازيين هلم على لغة الحجازيين اسم فعل، أما على لغة التميميين الذين يدخلون عليها ياء الواحد مخاطبة معناها هي فعل عندهم، أما عند الحجازيين فهي اسم فعل. أما هاتي وتعالى فهي عند جميع العرب فعل، بدليل أنك تقول المؤنثة هاتي، كما قال ابن القيس قلت هاتي نوليني، هاتي وتعالى فتقول تعالي، ولا تقول تعالي كما يقول البعض، هذا غلط. ولذلك لحنوا أبا فراس الحمداني في قوله يا جارتان إنا غريبان ها هنا، إنا غريبان ها هنا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي، تعالي خطأ، تعالي ينبغي أن يقول تعالي. نعم. إذن ومنه هاتي وتعالى، يعني لماذا نص على هاتي وتعالى؟ لأن بعض النحاة قال كذلك به لأنها أسماء أفعال، ذل الأمر لا يشتبه بالأسماء، يشتبه بأسماء الأفعال خاصة، لأنه دال على الطلب وهي دال على الطلب. اسم فعل الأمر يدل على الطلب، هي تعالى وحيهد، حيهد بمعنى حي على الصلاة، لا قلنا حيهد حيهد أنا تعالى، نقول لجماعة حيهد، ونقول لمفرد حيهد، ونقول للذكر حيهد، ونقول لأنثى حيهد. إذن هذا مبني، ولا يجوز أن نقول لأنثى حيهدي، لو قلنا لها حيهدي لقلنا إنه فعل، لكن هو يلزم حالة واحدة مبني. إذن الأمر يعرف بدلالته على الطلب وبقبوله لياء الواحدة المخاطبة، فإن اجتمع فيه هذان الوصفان فهو فعل أمر، وإذا كان دالا على الطلب فقط، دال بنفسه على الطلب ولا يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل. وإنما قلت دال بنفسه لأن بعض أفعال المضارعة يدل على الطلب لكن بواسطة لام الأمر، فتقول لتقم بمعنى قم، لكن هذا ليس بالفعل بنفسه، هذا بلام الأمر التي جاءت قبله. إذا كان الشيء دالا بنفسه على الأمر فلا يخلو من حالين، إذا كان قابلا لياء المخاطبة هو فعل، إذا كان ليس قابلا لياء المخاطبة فهو اسم فعل. نعم. إذن العلامة التي نميزها بين الفعل وبين اسم الفعل هي ابن مالك رحمه الله في الألفية جعل نون التوكيد هي العلامة، لكن هذا متعقب لأن بعض هذه هاتي وتعالى لا تدخلها نون التوكيد، ومع ذلك هي أفعال، فليس قوله والأمر إن لم يكن النون محل به واسم النحو صح وحيها ليس دقيقا، بل الأدق منه ما قاله بالكافية وفي شرحها وفي ما قاله ابن هشام هنا، وهو ياء الواحد المخاطبة هي المميز الحقيقي بين فعل الأمر وبين اسم الفعل. إذن عرفنا الأمر الآن أنه يعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. طيب الآن سنبحث عن فعل الأمر من جهة البناء والإعراب. فعل الأمر دائما مبني، لا يوجد فعل أمر معرب إطلاقا، فعل الأمر ملازم للبناء، لكن هذا البناء قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، وقد يكون بحرف بعلامة، وقد يكون بحذف، قد يكون بعلامة وجودية، وقد يكون بعلامة عدمية، قد يكون بوجود السكون، وقد يكون بحذف حرف العلة في الفعل المعتل، وقد يكون بحذف النون بالنسبة للوزائن الخمسة الأفعال الخمسة. كيف ذلك؟ يقول وبناؤه على السكون كضرب. الأصل في الأمر أن يبنى على السكون، اضرب، اخرج، تعلم، تفهم إلى آخره، سواء كان ثلاثيا رباعي خماسي دائما يبني على السكون، هذا هو الأصل. إلا المعتل، إذا كان معتلا هذا إذا كان صحيح الآخر ولم يكن من الأفعال الخمسة يبنى على السكون، لكن إذا كان معتل الآخر مثل غزا مهلا، يغزو غزا، إذا أردت أن تأمر منها تقول أغزو، ما تقول أغزو، أغزو هذه في الجمع واو فيها واو جماعة، لكن المفرد تقول أغزو فتحذف الواو دلالة على ماذا؟ على أنك جزمته، فتجزمه بما تعرب به مضارعه، لو أنك أخذت مضارع من غزا تقول يغزو، فإذا جزمته تقول لم يغزو كما سيأتينا في المضارع، فهو دائما يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يعرب به مضارعه، يعني يجزم بما يبنى على بما يجزم به مضارعه، فهو إذا كان معتلا بالواو يجزم بحذف الواو كما في غزا فتقول غزو، إذا كان معتل بالياء كما في رمى تقول رمي، ما تقول رمي إلا المؤنثة، وهذه الياء هنا ضمير منفصل، ضمير يعني ليس من الكلمة، يعني ياء الكلمة اللي هي يرمي، رمى يرمي حذفت، في المفرد المذكر تقول رمي بدون ياء، وفي المؤنثة تقول رمي لكن بياء، لكن الياء هنا ليست هي ياء الفعل، ياء الضمير مخاطبة، وتقول في الجمع رمو كما سيأتي، يعني المقصود أنك إذا جزمت تحذف حرف العلة الذي هو واو أو ياء أو ألف، مثلا بقي يبقى، إذا قلت أردت أن أقول لك إبقى يبقى في المكان، معناه نحذف هذا الألف لجزم. إذا جزم المعتل سواء كان معتلا بألف أو معتلا بواو أو معتلا بياء إذا جزم حذف حرف الجزم. وإذا أبقي حرف الجزم معناها أننا لم نجزم. يعني لو قلت لك لا تنهى عن خلق، ما معنى هذا الكلام؟ معناها لا هنا ليست ناهية، لا نافية، معناها لا أنت لا تنهى عن خلق، معناها هذا خبر عنك أنك لا تنهى عن خلق. لكن لو قلت لا تنهى عن خلق معناها أنا أنهاك أن تنهى عن خلق وتأتي مثله. إذن من يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله مخطئ. لماذا؟ وما أراه بعض اللوحات لا تنسى ذكر الله، لا تنسى. إذا قلت لا تنسى ذكر الله هذا خبر، معناها أنت لا تنسى ذكر الله، وهذا ليس مراد. مراد هنا بأمر أنك لا تنسى ذكر الله. نفس الشيء لو قلت لك مثلا انسى ارمي اغزو احذف، كما انني اذا جزمت المضارع احذف حرف العله، كذلك اذا امرت بالمعتل فانني احذف حرف العله. هذا معنى قوله وبناؤه على السكون كضرب الى المعتلف على حذف اخره، فيبنى على حذف اخره كغزو في الواوي وخش في اليائي في الألف وارمي في اليائي خشية يخشى، تقول اخشى فتحذف الألف مقصورة، وتقول في رما يرمي ارمي ولا تقول ارمي، كما أنك لا تقول في اخشى اخشى ولا تقول في غزو غزو بل غزو. ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. أما قوما وقوموا وقومي فيبنى على حذف النون إذا أسند لضمير تثنية أو أسند لضمير جمع أو أسند لضمير واحدة مخاطبة، فهنا تقول تبنيه على حذف النون، كما أنك في هذا إذا أسندت المضارع إلى ضمير تثنية أو أسندت إلى ضمير جمع أو أسندت إلى ضمير واحدة مخاطبة، وهي ثلاثة من الأفعال الخمسة هي المتصورة في الأمر، لأن الإنسان لا يأمر نفسه يعني. بالنسبة للماضي، الماضي يعني الأمر يتصور في هذه الأحوال، إما أن يكون اسما صحيح الآخر ليس لم يسند إلى تثنية ولم يسند إلى جمع ولم يسند إلى مؤنث، وإما أن يكون معتل الآخر. إن كان معتل الآخر جزمته بحذف حرف العلة، وإن كان صحيح الآخر نظرت هل هو على هذه الأوزان قوما أو افعلا أو ادخلا أو اخرجا أو استخرجا، يعني مسند إلى ضمير الاثنين أو مسند ضمير جمع قوموا أو مسند ضمير واحد المخاطبة قومي، إذا كان مسندا لهذه فجزمه بحذف النون، وإذا لم يكن مسندا إليها فجزمه بالسكون. إذا كان صحيح الآخر ولم يكن مسندا صحيح الآخر، إما أن يكون قوما قوموا قومي أصلها قام يقوم، كان في المضارع صحيح الآخر صح لنا، تقول لم يقم وتسكنه، لكن هما يقومان المضارع صحيح الآخر آخره النون، فتجزم فتقول لم يقوما في المضارع، وفي الأمر تقول قوما، وتقول في الأمر قوموا، وتقول في إيش في الواحد المخاطبة قومي. فهنا بنيته على ماذا؟ على حذف النون، كما بنيته في المعتل على حذف حرف العلة. إذن علامات الجزم في الأمر ثلاثة، علامات البناء يعني مش علامات إعراب، في الأمر ثلاثة هي البناء هي السكون وحذف حرف العلة وحذف النون في هذه الثلاثة. الأفعال الخمسة ثلاثة منها فقط هي اللي في الأمر، في المضارع سيأتينا الأفعال الخمسة، أما هنا ثلاثة منها فقط وهي قوما وقوموا وقومي، لأنك لا عادة لا تأمر الغائبة، لا تقول هو قوما هو قم ولا تقول هما قوما، ذلك حذف وزنان الأوزان الأفعال الخمسة حذفت في الأمر لأنها لا تؤمر عادة. طيب ومنه هلم، أي ومن كما أنه ذكر لنا في الماضي أفعالا نص على أنها ماضية لأن بعض الناس قال إنها أسماء، ونص لنا في فعل الأمر على أفعال على أنها أفعال أمر، لأن بعضهم قال إنها أسماء أفعال، فكذلك هناك يعني كما مر معنا في الأفعال الماضية، فكذلك في فعل الأمر هناك أفعال، قيل إنها أسماء، قيل إنها أسماء أفعال وهي ليست كذلك. الفرق بين اسم الفعل هو اتصال ياء الواحد المخاطبة، وقد شرحنا هذا وقلنا هلم في لغة تميم بخلاف لغة الحجازيين فهي مبنية عندهم وعلى الفتح، وهي عندهم اسم فعل وليست فعلا. وهاتي وتعالى وهي في الصح وهي على صحي أفعال أمرين. طيب النوع الثالث من الأفعال هو المضارع. لام الأمر كيف؟ ما وصلنا إلى لام الأمر، هذه في المضارع، هذه ذكرناها استطرادا فقط، قلنا حتى لا يقول، احنا قلنا كل ما دل على الأمر لنفسه وقبل ياء المخاطبة فهو فعل أمر. قد يعتبرنا الشخص يأتينا بفعل مضارع لتقم مثلا ويقول هذا يقبل ياء الواحد المخاطبة ودال على الأمر وليس اسم أمر وليس فعل أمر، نقول هذا ليس دالا على الأمر بنفسه وإنما الدال على الأمر اللام التي اتصلت به وهي لام الأمر. مفهوم الكلام؟ نعم. إذن المضارع النوع الثالث من أنواع الفعل، وقد مر معنا أن الفعل هذا الزمان جزء منه، فهو إما يدل على الحاضر وعلى المستقبل دون أن يدل على الطلب بنفسه، فهذا معناه فعل مضارع. ما هي علاماته اللفظية؟ يعرف بقبول لأنه قابل أن تدخل عليه لم، قابل لأن تدخل عليه لم، كل شيء يمكن أن تدخل عليه لم النافية فإنه فعل مضارع. في الماضي لا تستطيع أن تدخل عليه، لا تستطيع أن تقول لم قام، وفعل الأمر لا تستطيع أن تقول لم قم، وإنما الفعل المضارع وحده هو الذي يدخل عليه لم، فأي شيء قابل دخول لم فإنه فعل مضارع. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد لم يولد لم يكن، يلد يولد يكن، هذه كلها أفعال مضارعة بدليل دخول لم عليها، أي شيء يقبل دخول لم فإنه فعل مضارع. قال ويعرف بلم، وافتتاحه، ما قال ويعرف بكون افتتاحه حرف حرف نهي، لأنها ليست علامة، حروف نهي يبدأ بها الماضي أيضا، فتقول مثلا في بعض الماضي يبدأ بالنون مثل نرجس الدواء جعل فيه النرجس، وبعضه يبدأ بالياء مثل أخرج مثلا، بالألف مثل أخرج، وبعضه يبدأ بالياء مثل يئس مثلا، وبعضه يبدأ بالتاء مثل مثلا تبارك مثلا وتائب. يعني إذن قضية التاء ليست هي العلامة الفارقة، هذه الحروف ليست هي العلامة الفارقة، العلامة الفارقة هي دائما يكون المضارع لا بد أن يبدأ بها، ولكنها ليست علامة فيه، هي ملازمة له ولكنها ليست هي علامته. يعني كل مضارع لا بد أن تكون فيه أحدها، لكن ليس كل ما فيه واحدة منها يكون مضارعا، يعني هي مضطردة ولكنها ليست منعكسة. حيثما وجد المضارع فإن لابد أن تكون مبتدأ بأحد هذه الأحرف، لكن هذه الأحرف ليست علامة المضارع فقد توجد ولا يكون ما وجدت فيه مضارعا. هذا معنى قوله ويعرف بلم وافتتاحه، لما قال ويعرف بلم وبحروف مأيت، قال ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف مأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم. نقوم بالنسبة للجماعة أو الفرد المعظم نفسه، كما في قوله نحن نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا واحد يعظم نفسه هو الله سبحانه وتعالى، نعلم نحن نرزقكم وإياهم، النون هنا للعظمة، إنا نحن نزلنا الذكر، النون في نزلنا للعظمة. ويكون يكون جماعة فنقول نحن فعلنا، نحن فعلنا كذا، نحن نفعل كذا، نحن نفعل كذا، هذه جماعة. أما أنا نفعل كذا هذه لا تكون يعني. أقول نحن نفعل سواء كان جماعة أو واحدا يعظم نفسه. وأقوم يقولها الواحد المتكلم أقوم، ويقوم يقولها قالوا عن الغائب هو يقوم، وتقوم وأنت تقوم والله هي تقوم. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا. هناك شيء آخر في المضارع ملازم المضارع، ما هو المضارع؟ إما أن يكون رباعيا أو يكون أقل من الرباعي أو أكثر. فإذا كان رباعيا ضم أوله، فتقول في دحرج مثلا، دحرج مكون من أربعة حروف رباعي أصلية كلها، دحرج الدال والحاء والراء والجيم، صح؟ طيب إذا أردت أن تصوغ منه المضارع تقول يدحرج، تضم أوله، تقول أخرج يخرج، أدخل يدخل، أفهم يفهم. دائما الرباعي لا بد أن يكون أوله مضمون، أي مضارع رأيته مضمون فأعلم أن ماضيه رباعي. أي مضارع رأيته مضمون أوله مضمون فأعلم أن ماضيه رباعي. طيب إذا لم يكن رباعيا فإنه يفتح، يفتح إيش؟ أوله. ما معنى ما لم يكن رباعيا؟ إذا كان ثلاثيا مثلا، خرج تقول يخرج، ما تقول يخرج، يخرج مضارع أخرج ليست مضارع خرج، خرج يخرج، دخل يدخل، كتب يكتب، جلس يجلس، يئس ييأس، علم يعلم إلى آخره. واضح؟ أو يكون خماسيا مهلا مهلا مهلا مهلا اكتتب كتب لا لا اعشوشب سداسي اقترب رباعي يقترب لا اقترب خماس خماسي ولذلك نقول يقترب ما نقول يقترب اقترب اقترب خماسي افتعل اقتتل اكتتب انفلت او افتعل افتعل او انفعل كلها خماسية. تقول اكتتب يكتتب، اختتم يختتم، ابتدأ يبتدئ الى اخره. فتحت فتحت استخرج مهلا السداسي يستخرج، استوثق يستوثق، استخرج يستخرج، استقبل يستقبل، استدبر يستدبر الى اخره. إذن المضارع إذا كان رباعيا يضم أوله، وإذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا فإنه يفتح أوله، ولا يكون الفعل إلا أحد هذه. ليس هناك فعل سباعي وليس هناك فعل ثنائي، الفعل أقله ثلاثة وأكثره ست. ومنتهاه خمس إن تجردا فإن يزد هذا. إذن ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت أو أنيت لا يهم ترتيبها، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم. لماذا مثل بيدحرج ويكرم؟ يدحرج مثال الرباعي الذي حروفه أصلية، ويكرم مثال الرباعي الذي حروفه ليست أصلية كلها. الفعل الماضي من يدحرج يدحرج حروفها كلها أصلية، بينما المضارع من يكرم أكرم الهمزة فيه حرف مضارعة، الهمزة لا أكرم الهمزة فيه زائدة، أصل فعل كرمة فالهمزة فيه زائدة ليست همزة مضارعة. أكرم همزة فيه زائدة، يعني سواء الرباعي سواء كان مزيدا أو مجردا يضم أوله. وكذلك يفتح في غير رباعي مثل يضرب ويستخرج. هذا هو الأصل في المضارع. الأصل في المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء، المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يفتح أوله. الأصل في آخره أنه يضم يعرب بالضمة. الآن خرجنا تكلمنا عن ما يكون في علامته اللي هي لم، وتكلمنا عن حرفه الأول ضبط حرفه الأول دائما بالضمة إذا كان رضاعيا وبغيرها، وقلنا أنه دائما يبتدي بأحد الحروف أنيتو، هذه ملازمة له وليست علامة، صح؟ بقي أن نعرف الآن هل هو معرب أم مبني. الفعل المضارع له حالان، حال بناء وحال إعراب، كما هو الشأن في فعل الماضي. والفرق أن الفعل الماضي الأصل فيه البناء، والإعراب نادر. الإعراب فعل الماضي مبني كله، إما على قصدي فعل لا الفعل الماضي مبني كله، هو الفعل الأمر كذلك مبني. الأصل في الفعل هو البناء. الاسم أنا أردت أن أوثل بالاسم، الاسم قلنا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب وقد يعرض لها البناء. الأفعال بالعكس، الأصل في الأفعال البناء وقد يعرض لها الإعراب. ولذلك الماضي كله مبني إما على السكون أو على الضمة أو على الحذف. الماضي إما على السكون أو على الضمة، والأمر إما على السكون أو على الحذف، حذف حرف العلة أو حذف النون في ثلاثة من الأوزان الخمسة. المضارع في مثل الاسم فيه نوعان، نوع معرب ونوع مبني. فالأصل في المضارع الإعراب، إذا لم يتصل به شيء يعرب، فتقول يخرج ويدخل ويكتب، لن يدخل لم يدخل، فإذا جاءه عامل نصب نصبه، وإذا جاءه عامل جزم جزمه، وإذا جاءه عامل إذا تشرد عن العوامل ارتفع. لن أقول جاءه عامل رفع، ولكن أقول إذا تشرد عن العوامل ارتفع، يعني الأصل فيها أنه مرفوع. فإذا جاءه عامل نصب انتصب، وإذا جاءه عامل جزم انجزم. لكن قد يعرض لفعل الأمر أن يتصل بآخره شيء فيبنى، قد يتصل بآخره شيء فيبنى، يتصل بآخره شيء. ما هو هذا الشيء يتصل بآخره فيبنى؟ هو نون النسوة ونون التوكيد فقط، نون النسوة ونون التوكيد. يعني فعل مضارع إذا لم يتصل بآخره شيء يعرب بالضم رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما، وإذا اتصل بآخره سند لضمير تهنية أو جمع أو واحدة مخاطبة، هذه الأفعال الخمسة، يرفع بإثبات النون كما سيأتينا. وإذا اتصلت بآخره نون النسوة ونون التوكيد في هاتين الحالتين يبنى. إذا الأصل في الفعل المضارع أن يعرب إما بالضمة أو بإثبات النون، وقد يعرض له البناء إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد. نون النسوة لا تتصل دائما، إذا اتصلت به لا يجوز أن يحول بينها وبينها حائل أصلا، جلسنا دخلنا. أما نون التوكيد فقد ترد مباشرة بعد الفعل المضارع، وقد يحول بينها وبينه حائل، فإذا حال بينها وبينه حائل بقي على إعرابه، أما إذا اتصلت به بغير حائل عند ذلك يبنى. إلى جل يجلس مهلا نقول نون التوكيد، لو وصلت به نون النسوة فنقول النساء يجلس ن يجلس ن، إذا بني آخره ما هو السين، بني على السكون. يدخلن يعفون، سواء كان سكونا ظاهرا حيا أو ميتا، حيا مهلا يدخلن يخرجن، أو ميتا سكون ميت اللي هو المد مهلا يعفون، يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، النساء يعفون. نعم. إذن إذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون، إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، بشرط أن تكون متصلة به ليس بينهما حائل. لو اشترط هذا الشرط في النسوة لأنها لا توجد، لا يمكن أن يحول بينها وبينه حائل أصلا حتى نفترض، لكن أحيانا يحول بينه وبينها حائل. هذا الحائل قد يكون موجودا وقد يكون مقدرا، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. ولذلك نص لكم على بعض الحالات التي وجد فيها نون التوكيد وأعرب فيها الفعل المضارع بسبب أنها غير مباشرة للفعل المضارع، حال بينها وبينها واو أو ألف أو ياء. ما هي هذه الحالات؟ قال ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، يتربصن مثال السكون الحي وإلا أن يعفون مثال السكون الميت. ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا، مثل لينبذن سواء كانت رؤوس التوكيد مثقلة مثل لا ينبذن للحطمة أو كانت ساكنة مثل لا يكونن من الصاغرين، اجتمعتا في قوله لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. نعم. إذا لفظا وتقديرا نحو لا ينبذن. سيأتي الآن. ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، يقوم زيد هنا لم يتصل به شيء فيعرب. ولا تتبعاني بالتشديد، قراءة التشديد ولا تتبعاني، اتصلت نون التوكيد الفعل أصلا تتبعاني، جاءت فلان ناهية فصارت لا تتبعا، اتصلت به نون التوكيد فصارت لا تتبعان، استثقلت فكسرت النون، يعني فيه علة صرفية وتفاصيل لا نأتي فيها. المهم الآن لا تتبعاني نون التوكيد بينها وبين الفعل ألف، حالة نون الفعل حذفت بسبب علة صرفية وصارت هناك ألف حائلة، هناك حائل بين آخر الكلمة اللي هو هذه الألف وبين نون التوكيد. لا نقول أن نون التوكيد هنا متصلة بآخر الكلمة، لأن الكلمة هناك فيها نون محذوفة، هي مقدرة موجودة لكن حذفت باستثقال. إذن هنا لا تتبعاني بالتشديد هذه معربة، لا نقول إنها مبنية، معربة. ونقول لا حرف نهي، لا ناهية، وتتبعاني فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، هي موجودة، هي كأنها لأنها مقدرة فكأنها موجودة، والنون نون التوكيد، إذا لا نقول إنه مبني بل هو مجزوم. بما يجزم به المضارع، مضارع اللي بدأ فعل خمسة، المضارع اللي بدأ فعل خمسة ماذا يكون، ما حكمه، يجزم بماذا، بحذف النون. إذن هذا معرض، لا تتبعاني النون فيها معرض، لو كانت لم تدخل عليها النون نقول لا تتبع ونحذف النون، لكن دخلت نون التوكيد، فنون التوكيد هنا ليست مباشرة لآخر الفعل، ولكن هناك نون مقدرة حذفت للإعراب، فإذا نقول هنا كذلك لا تبلون، أصلها لا تبلون، لا تبلون، هناك واوين، واو الفعل هي لا تبلون البلواء، الفعل واوي، واو الفعل وواو الجماعة، لكن حذفت واو الجماعة لعلة صرفية، فقلنا لا، ودخلت عليها نون التوكيد فقلنا لا تبلون، فلا تبلون هنا نون التوكيد اتصلت بالفعل، وهنا نقول إنه مبني. لماذا لم يفتح ابن على الفتح؟ نقول هذا معرب، معرب بماذا؟ هناك نون حذفت استثقالا موجودة، وهي اللي عليها الإعراب، حذفت لعلة صرفية، فإحنا قلنا سواء كان ظاهرا يعني سواء كان ظاهرا أو مقدرا، يعني إذا لم يحل بينهما حائل ظاهر أو مقدر، حائل ظاهر واضحة، إذا حال بينهما حائل ظاهر كان ألف في تتبعان، حائل مقدر مثل الواو في لا تبلون، وإما ترين الياء في إما ترين، الأصل ترين، إما ترين، فلما دخلت عليها نون النسوة للتوكيد صارت إما ترين، فاستثقلوا توالي هذه النونات فحذفوا النون، فهذه النون كأنها موجودة لأن حذفها لعلة صرفية فكأنها موجودة، فلذلك كسر الفعل هنا، كسرت ياء الفعل، لكن الياء في الفعل كسرت لأن الكسرة هي مناسبة للياء، هي الياء كسرة بحركة مناسبة للحرف، وهي الياء مناسبة لها الكسرة، لكن الواقع أن آخر الفعل غير مكسور، فإن آخر الفعل هو النون التي حذفت لعلة تصريفية. إذن نقول الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، ويبنى إذا اتصلت به نون النسوة على السكون، وإذا اتصلت به التوكيد بني على الفتح إن كانت مباشرة، أما إن كانت غير مباشرة فإنه إيش؟ يعرب، وغير وعدم المباشرة قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، فقد يكون في الظاهر مباشرة وهي في الحقيقة غير مباشرة، فيشترط أن تكون مباشرة، أما إن كانت غير مباشرة سواء كان لك أمر ظاهر أو مقدر فإننا في هذه الحالة نعربه، نقول إنه معرب ولا يكون مبنيا. إذن فعل الأمر يبنى في حالتين: الاتصال بنون النسوة والاتصال بنون التوكيد. الاتصال بنون النسوة يبنى على السكون، وبنون التوكيد يبنى على الفتح بشرط أن تكون مباشرة. إذا ولا يصدنك عن آيات الله، ولا يصدنك، الأصل يصدون، يصدوننك، يصدون، وحذفت النون للجازم لا يصدون، صارت لا يصدونك، فاستثقل حذفت الواو فصارت ولا يصدونك. إذن هي هنا لم تباشر آخر الكلمة، وإنما آخر كلمة تلك الواو المحذوفة. إذن لو قلنا مهلا، لاحظوا سنأخذ مثالا يتضح منه الفرق. عادة يقولون إن من لا يفرق بين النساء يدعون والرجال يدعون أنه ليس بنحويين، أي على بسيطة. يعني لو قلنا الرجال يدعون والنساء، الرجال مثلا يعفون، الرجال يعفون عن حقوقهم والنساء يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أغلة النكاح. ما الفرق بين يعفون التي للرجال والتي للنساء؟ ما الفرق؟ الفرق أن يعفون عند فعل المضارع الذي فيه النساء مبني، وفعل المضارع الذي فيه واو الجماعة معرب، فالواو في يعفون من أصل الفعل، ليست واو إعراب، لا ليست زائدة، هي من أصل الفعل، ليست واو إعراب. علامة الإعراب ما هو؟ النون التي حذفت. ها؟ ها؟ لا هو وليس معربا أصلا، هو مبني لما اتصلت من التوكيد النون النسوة بنية، يعني نقول علامة إعراب وكذا، هو مبني، هذا مبني أصلا، والواو التي فيه ليست واو، ليست زائدة، من أصل الفعل، هي واو الفعل، لام الفعل، هي من أصل الفعل. عفا يعفو، الفعل مشتق من العفو، مصدره العفو، معناها واو، معناها لامه واو. بينما يعفون التي في الرجال، الرجال يعفون هي واو الجماعة، واضح، و واو الجماعة ليست من أصل الفعل، مفهوم. علامة الإعراب في الفعل النون، والنون التي في يعفون، النون التي في يعفون ليست نون النسوة، نون الفعل، نون الإعراب التي يعرب بها الفعل من الأفعال الخمسة، مفهوم. فالنون هناك نون نسوة بنية معها، والنون هنا نون إعراب، نون الفعل الأفعال الخمسة، وعلامة هي علامة الإعراب، مفهوم. الأصل الرجال يعفون، لكن استثقلت فحذفت، هي أصل الفعل يعفو فيه واو، فجاءت واو الجماعة فصارت يعفون، فاستثقلوا واوين مضمومتين، حذفوا أحدهما. التي حذفوا ما هي؟ هي واو الفعل، لأن هناك ما يدل عليها، وتركوا واو الجماعة لأنه ليس هناك ما يدل عليها. إيه، لأنك لو حذفنا واو، لو حذفنا واو الجماعة تقول يعفونا، لا نستطيع أن نحذف الواو، نحذف إحداهما، أيهما ولا بالحذف؟ التي هي أصلية الفعل لأن هناك ما يدل عليها. فالمهم هي محذوفة، العيلة الصافية لا تهمنا. الواو يعفون حذفت، واو الفعل حذفت، وبقيت واو الجماعة. إذن يعفون التي للرجال الواو فيها واو الجماعة، والنون فيها نون الإعراب، والفعل فيها معرب، ويعفون النساء الواو فيها واو الفعل ليس لم تحذف، والنون فيها نون النسوة، فهو مبني، لأنه فرق بين ما أسند بين نون النسوة وما أسند لواو الجماعة، فهذا معرب وذلك مبني، وإن كان يشتبهان في بعض الأحيان. طيب، وأما الحرف، القسم الثالث من أقسام الكلمة هو الحرف، فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل ولي، نحو هل وبل. والأفضل تمثيل ابن مالك رحمه الله في الألفية، حيث مثل له، مثل له بماذا؟ كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم سواهما الحرف كهل وفي ولم. الحرف ثلاثة أنواع، هناك حروف مختصة بالاسم كحروف الجر وقد تقدمت معنا كعلامة الاسم، وهناك حروف مختصة بالفعل كنواصب نواصب الفعل المضارع وجوازمه، وهناك حروف مشتركة بين الفعل والاسم. فالحروف الخاصة بالفعل بالاسم تعمل المختصة بالاسم وهو الجر، وحروف الخاصة بالفعل بعضها يعمل المختص بالفعل كحروف الجزم وبعضها يعمل ما ليس بمختص، وأما الحروف المشتركة فلا تختص، يعني تتصل بفعل همزة استفهام مثلا وهل تقول هل قام زيد هل يقوم زيد، وتقول هل محمد في الدار تتصل بالاسم وتصل بفعل. إذن الحرف وعلامته أنه لا يقبل، وهو ما لم يقبل علامة الفعل ولم يقبل علامة الاسم، مثاله هل وفي ولم الله بل. وليس منه مهما وإذما، بعض النحاة كما مر معنا لما ذكر الأسماء قال ذكر نعمة وبيس أنها ليست أفعالا، ولما ذكر الأفعال الأمر ذكر هلم وتعالى وهذا لأنه قيل بأنها أسماء أفعال. هناك بعض الأسماء قيل بأنها حروف، وهناك بعض الحروف قيل بأنها أسماء، فأراد أن يبين لنا هذه أسماء وحروف، وهي مهما هذه اسم من أسماء الاستفهام، وبعضهم قال إنه حرف مثل إن شبهه بإن الشرطية، وإذ ما كذلك اسم شرط، وقال الصحيح فيها أنها أسماء. وهناك بعض الحروف قيل إنها أسماء والصحيح فيها أنها حروف مثل ما المصدرية، ما المصدرية أعجبني ما تجلسك أي جلوسك، لأنها هي وصلتها تؤولان بالاسم، قال بعض النحاة أنها اسم، الصحيح أنها حرف، ولكن هي وصلتها يشكلان يعربان في محل الاسم اللي هو المصدر. إذن هو قال لنا إن مهما وإذما الصحيح فيها أنها أسماء وليست بحروف، أسماء شرط وليست حروف شرط، وأن ما المصدرية ولما الرابطة، لما التي تأتينا في الجوازم على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصحو والشيب وازع، ألما هذه حروف، لكن لما التي هي رابطة، لما تأتني آتك، والله لما تأتني أفعل كذا، يعني التي تربط جملتين هذه لما قيل إنها اسم الصحيح وأنها حرف أيضا في الأصح. قال وليس منه مهما وإذما، أي ليس من الحرف مهما وإذما، بل منه ما المصدرية ولما، ولكن ما المصدرية ولما منه، يعني وهذا يدل على أن فيها خلاف، بعضهم قال إنها ليست منه من الحرف، وكذلك ما المصدرية الصحيح أنها منه، ولما الرابطة الصحيح أنها منه. قال وجميع الحروف مبنية باستثناء، الحروف كلها مبنية، والأسماء الأصل فيها الإعراب وقد تبنى، والأفعال قد تبنى أيضا من التوبة، يعني والأسماء الأفعال الأصل فيها البناء وقد تعرب كما هو الشأن في المضارع الذي لم تتصل بآخر نون النسوة ولا نون التوكيد. ثم رجع إلى الكلام بعد أن عرف أن الكلمة الآن دخل في الكلام، قال إنما الكلام لفظ مفيد. عرفنا الكلمة، الكلام هو اللفظ المفيد، لم يقل لنا اللفظ المركب المفيد كما اعتدنا في الأجرومية، لأنه لا يكون مفيدا إذا كان مركبا، فالتركيب أمر ملازم له، ولأنه ملازم فلا يحتاج أن ينص عليه، يكفي أن نقول الكلام لفظ مفيد، فلا يكون لفظ مفيدا حتى يكون مركبا، لكن ليس كل مركب مفيدا، فنستطيع أن نقول مثلا قام زيد، هل هذا كلام مفيد؟ هذا كلام مفيد. نستطيع أن نقول زيد في الدار كلام مفيد، نستطيع أن نقول الشمس طالعة كلام مفيد، نستطيع أن نقول الله قاهر فوق عباده، نستطيع أن نقول الله قاهر فوق عباده، بل يجب أن أقولها. هذا جملة مفيدة. لكن لو قلت لك إن قام زيد، هذا كان لفظ ومركب من ثلاث كلمات، إن قام زيد، لكن هل هو مفيد؟ إن قام زيد ماذا؟ السامع ما زال ينتظر أن تأتيه بكلام. إذن الكلام شرط فيه الإفادة، يشترط فيه الإفادة، فلا يكفي فيه مجرد أنه لفظ. اللفظ أخرج الإشارة فلا تسمى كلاما، وأخرج صفرة الخجل و وأخرج الكتابة، الكتابة يعني لو كتبت لا تسمى كلاما يعني بعرف النحاة، حتى يتلفظ بها أو تقرأ أو ما يعني. لفظ المركب الإشارة المفهمة لا تسمى كلاما في عرف النحاة، لا بد أن يكون لفظا ولا بد أن يكون مفيدا أيضا. فما لم يفيد حتى ولو كان مركبا لا ينفعه التركيب. إذن الكلام هو اللفظ المفيد، وأقل ما يتأله منه الكلام، أقل شيء يتأله منه الكلام اسم، اسمان أو اسم وفعل، وأما أكثره فما هو فعل وثلاثة أسماء، كما في أعلمتك فعل وأربعة أسماء، أعلمتك زيدا، أعلمت زيدا عمرا ناجحا مثلا، هاي متكون من فعل والضمير اللي هو اسم، زيدا وعمرا وناجحا، هذا أكثر شيء يتكون منه الكلام هو أربعة أسماء وفعل، وأقل شيء يتركب منه اسمان أو اسم وفعل، وأما ما هو أقل من اسمين أو ما هو أقل من اسم وفعل فلا يمكن أن يتركب. الجملة الفعلية لا يمكن أن تتركب من أقل من اسم وفعل، والجملة الاسمية لا يمكن أن تتركب من أقل من اسمين مبتدأ وخبر، لكن قد تزيد كما هو الحال إذا اتصلت بها كان وأخواتها تزيد فتكون فعل واسمين، وقد يدخل عليها ظن وأخواتها وتكون كذلك فعل وثلاثة أسماء، فعل واسمين، ظننت زيدا كذا فعل واسمين، وقد تصل بها على المرأة فتكون فعل وأربعة أسماء. أعلمت زيدا عمرا ناجحا، هذه كم من اسم؟ أعلمت زيدا عمرا ناجحا، أربعة الفاعل، الفاعل والمفاعيل الثلاثة، ذي ظن وأخواتها ثلاثة، ظننت زيدا ناجحا، ظن فعل، والتاء تاء الفاعل، وزيدا مفعول أول، وناجحا مفعول ثاني، إذن فعل وثلاثة أسماء. أعلم وأرى، أعلمت زيدا عمرا، أريت زيدا عمرا ناجحا، أعلمت زيدا عمرا ناجحا، هذه أكثر شيء. أعلم وأرى تكون فيها خمسة أربعة أسماء وفعل، هذا أكثر شيء يكون به الكلام، وأقله زين. وهنا نقف عند فصل في أنواع الإعراب، ونرجو إن شاء الله في المستقبل إذا تجاوزنا علامات الإعراب أن نسرع السيرة ونغذ السيرة حتى نستطيع أن نكمل المقرر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويوهنا وإياكم وأن يزيدنا علما، إنه قادر على ذلك وجدير به. ما معنى اسم الفعل وما معنى الأفعال الخمسة؟ اسم الفعل هناك بعض الكلمات تدل على الطلب، وفي نفس الوقت لا تقبل دخول ياء الواحد المخاطبة، فهذا النوع من الأسماء اصطلح النحاة على تسميته اسم فعل، لأنه يشبه الأسماء من جهة، من جهة يشبه الأسماء من جهة، ويشبه من جهة المعنى، ويشبه الأفعال من جهة كذلك كونه دالا على الطلب، يشبه فعل الأمر، ويشبه فعل الأمر ويشبه الاسم، فقالوا هذا اسم فعل، اسم فعل، يعني هناك شيء هو التقسيم داخل في أنواع الأسماء، في أنواع الأسماء المبنية، الأسماء منها معرب ومبنية، أسماء المبنية الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، وأسماء الأفعال. إلى صه، صه بمعنى اسكت، هذه ليست فعلا، هي اسم لكنها ليست اسما عاديا، اسم دال على الطلب، يسمى اسم فعل، يسمى اسم فعل أمر. ما معنى الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي الأفعال المضارعة. الفعل المضارع إذا أسند لضمير اثنين مثل يفعلان، يكتبان، يخرجان، يستخرجان إلى آخره، أو مخاطبين تخرجان تدخلان تفعلان، أو جماعة يدخلون يخرجون يفعلون، أو واحدة مخاطبة تفعلين تدخلين تخرجين. يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون، أنتم تفعلون وهم يفعلون، ويكتبون ويخرجون. ما كان على وزن هذه الخمسة بمعنى أسند إلى ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير واحدة مخاطبة، هذا يسمى الأفعال الخمسة، ويرفع بإثبات النون ويجزم وينصب بحذفها كما سيأتينا في علامات الإعراب إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: هل الفعل نزلنا هو ماض أو مضارع، وهل هو من فعل نزل أو أنزل؟ الفعل نزل فعل رباعي، من فعل رباعي، ومضارعه ينزل، وقلنا إن الرباعي دائما يكون مضموما. وهل هو فعل نزل أو أنزل؟ هو من فعل نزل، أما أنزل فمضارعه ينزل، أنزل ينزل، ونزل ينزل. ما هي الأفعال الخمسة؟ سبق الإجابة عليه. لم أفهم للتوكيد غير مباشرة، هذه من المسائل التي قلنا أنها من زيادات المصنف، فمن فهمها فبها ونعمت، ومن لم يفهمها فلا يضره ذلك إن شاء الله. أرجو أن تعطينا بعض التمارين التطبيقية، تجدون التمارين التطبيقية إن شاء الله على صفحتي في الموقع، أعدت لذلك. أي واحد يريد أن يأخذ التمارين سنضع تمارين لمن يريدها، وهي اختيارية ليست إجبارية. سنضع إن شاء الله مجموعة من التمارين، كل أسبوع نضع تمارين مناسبة لما مضى بإذن الله، سأبدأ بتحضيرها، ويوم ويومين إن شاء الله تكون عندكم في الموقع بإذن الله. يقول: كهلا ما تكرر على أسماعي الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ أظن أنكم فهمتموها الآن. هي الأفعال التي تسند إلى ضمير جمع أو ضمير تهنية أو ضمير واحدة مخاطبة، يفعلان يفعلون وتفعلان وتفعلين، وتكررها حتى تفعل. لو تعطينا مثال أكثر في معنى قول المصنف رحمه الله: الأمر يعرف قبوله ياء المخاطبة، تعال يقبل ياء المخاطبة فتقول تعالي، هاتي على لغة تميم، لغة من؟ تميم، تقول هاتي، أما على لغة قريش لا، خرج مثلا خرجي، ادخل ادخلي، اكتب اكتبي، هذه كلها افعال امر، لكن صه لا نقول صهي، نقول صه للمرأة، اذا هذا ليس فعل امر، هذا اسم فعل. هل الفعل المضارع مرتبط بالحاضر والمستقبل ام يشمل الماضي والحاضر والمستقبل؟ الفعل الماضي مرتبط بالحاضر والمستقبل الا اذا دخلت عليه ادوات ليس هنا محل ذكرها، فإنه يدل على الماضي، ومنها التي أشار إليها الأخ فقال: لم يرد ولم يولد في الماضي. هذا صحيح، لكن هذا هو بنفسه ليس دالنا على الماضي، دال بواسطة الحرف الذي دخل عليه. نحن نتكلم عن الفعل نفسه قبل أن يدخل عليه شيء. هل يمكن أن تذكرنا أحد متون شروح متن قطر الندى وبل الصدى، أو أحد شروح متون مادة النحو للمراجعة؟ أنصحكم بالرجوع لشروح الأجرومية أولا، فمن فهمها انتقل إلى شرح المؤلف، مؤلف قطر الندى له عليه شرح جيد ينتقل إليه، ولا يأخذ معه، ويأخذ معه تعليق محيد الدين عبد الحميد، وإياه والحواشي الأخرى كشرح الفاكهة وحاشية ياسين، فهذه مفيدة ولكنها مفيدة لآخرين، أما المبتدئ فتخلط عليه وتزيده حيرة في علمه. من هو الحجازيون؟ الحجازيون هم من يسكنون في الحجاز، يعني مكة والمدينة وما حولهما، ما بينهما وإلى الطائف يسمى حجازا، ولغتهم هي لغة قريش التي نزل بها القرآن. يقول: كيف نفرق بين نون النسوة ونون التوكيد؟ نون النسوة معناها نون الدالة على الإناث، خرجنا يدخلنا يخرجنا، أما نون التوكيد لتفعلن كذا، لتجلسن، لينبذن، ليسجنن، فهي مخاطب بها رجلا، وحتى إذا كانت امرأة تقول لتدخلن لتدخلين يكسر ما قبلها، فهي نون التوكيد إنها إذا كانت ساكنة تشتبه فعلا، لكن إذا كانت ساكنة المخاطب ذكر تميز بين المخاطب ذكر، لتسجنن لتدخلن لتخرجن. وإذا كان المخاطب أنثى إذا كانت مشددة فالعلامة واضحة، نون التوكيد ساكنة، نون النسوة ساكنة، ونون التوكيد هنا مشددة. إذا كانت ساكنة تشتبه يكسر ما قبلها في نون التوكيد، إذا كانت مؤنثة تقول لتدخلن لتخرجن بالنسبة للمرأة، لا تقول لتخرجن بالنسبة للمرأة. نعم. ويكون هنا والفعل هنا معرب ليس مبني. لماذا؟ لا أصل لتدخلين ن، حذفت النون للأمر، يعني الأمر يجزم، علامة الجر هنا معرب وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أش يعني مضارعه من الأفعال الخمس، تفعلين أصلها تجلسين تدخلين، فلو أكدتها من التوكيد تقول لتجلسين، لا أصل لتجلسينن، لا أصل تجلسينن، فلما أمرت جزمت فحذفت النون، فنون التوكيد هنا لم تباشر الفعل، بل حالت بينها وبينه النون المقدرة، فالفعل هنا معرب وليس مبني. نرجو التبسيط، فبعضنا ما زال مبتدئا إن شاء الله. ما أليت جهدا في التبسيط، ولكن هذا حال الكتاب الذي ندرسه. وعلى كل حال كما قلت لكم الواضح أنك تشكل هي قضية نون التوكيد المباشرة وبعض المسائل الدقيقة، هذه ليست مقررة عليكم ولا تأتيكم في الامتحان، لكن نريد أن تفهم من فهمها فبها ونعمت من يفهمها لن تكون عقبة في حقه. أما نون التوكيد الأشياء الأخرى فهي إن شاء الله واضحة وليست عسيرة. في الكتاب مكتوب إلا أن يعفون، وأنت تقول النساء يعفون. أنا حر، يعني أنا أستطيع أن أمثل بالآية وأن أمثل بغيرها، ثم الفرق لا فرق بين يعفون النساء يعفون وبين قوله إلا أن يعفون، فنقصد هنا النساء أيضا المطلقات. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لا فرق، لكن هناك فرق بين الرجال يعفون، هنا فيها فرق لأن الواو فيها واو جماعة والنون فيها نون إعراب، بينما الواو في يعفون واو الفعل والنون نون النسوة. نعم. كيف أتابع الشرح فهما وكتابة إن لم أجد طريقة للتوفيق بين تدوين التدريس ومتابعة شرحه سماعا؟ أرجو طريقة عملية. الطريقة العملية أن تستمع وتفهم وتقيد بعض الأشياء النادرة، ثم تعتمد على الشرح، على شرح الكتاب بالمؤمنين الذي يذكره لا يخرج عما في الشرح، أذكر شيئا مما في الشرح وأترك الكثير. فأنت إذا رجعت إلى الشرح ما إذا فهمت كلامي ثم رجعت إلى الشرح ستفهمه بإذن الله. من القاعدة التي نتمكن من خلالها معرفة من معرفتي، ما هو يقول من نتمكن من خلالها معرفة من معرفتي إعراب الفعل المضارع مع نون التوكيد الغير مباشرة. القاعدة أن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أرجو التوضيح في تتبعاني لتبلغون. تتبعاني حالت فيها الألف بين نون التوكيد وبين آخر الفعل وهو تتبع العين، فهذا لم يبنى الفعل على الفتحة لأنها حال بينهما حائل ظاهر. أما لتبلغون ولترين فالحائل بينهما مستتر مقدر أشار معني. ما الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ تقدم الفرق بين الفعل الماضي واسم الفعل أن الفعل الأمر واسم الفعل أن فعل الأمر يشتركان في الدلالة على الطلب، وينفرد الفعل يمكن أن تتصل به الواحدة المخاطبة فتقول اخرجي ادخلي، ولا تقول صهي أو الصه في المؤنث. أما الفعل المضارع كيف نفرق بينه وبين اسم الفعل المضارع؟ مثل أوه من معنى أتوجع، فالفرق بينهما أني أقول أوه لا تتصل بالنسبة للتاء الفاعل، لا تتصل بفعل اسم الفعل المضارع. وكذلك بالنسبة لاسم الفعل الماضي مثل هيهات بمعنى بعد، هيهات بمعنى بعد، كذلك لا تتصل به المؤنث، هيهات العقيق مثلا، ولا هيهات الامر، هيهات مثلا النصرة، ما نقول هيهاتي النصرة، ما تتصل به يا الواحد المخاطب، ولا تتصل به التاء الثانية الساكنة، ومر معنا أنها علامة للفعل، فلا تقول مثلا في الفعل الماضي اسم الفعل الماضي هيهات، لا تقول هيهات أت، لا يمكن. يعني عندك علامة الفعل الماضي هي التاء الثانية الساكنة، فعل الأمر الماضي لا اسم الفعل، اسم الفعل الماضي لا تتصل به التاء الثانية الساكنة، واضح؟ ياء الواحد المخاطب لا تتصل باسم الفعل. الضم إذا اتصلت، الضم إذا اتصلت به واو الجماعة فما هي التي في ضرب؟ الضم رجحنا أنها ضمة بناء، فقلنا أن المضارع اتصلت بواو الجماعة بني على الضم لكي نستريح من الخلاف الدقيق الذي قد لا نفهمه. فقط أشرت إلى أن فيه خلاف فقط، لكن أقول فعل المضارع اتصلت به تاء الفاعل واو الجماعة بني على الضم، خلاص. هو لازم الضمة، لكن بعضهم قال إنه ضمة بناء، وبعضهم قال إنها ضمة إعراب، وأنها منع أن إعراب مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة لواو الجماعة. في قولك فبها ونعمت، فما معنى نعمت؟ معناها نعمة، معناها نعمة، هو معناها نعمة. وما أصلها؟ أصلها نعمة، لكن إذا كانت مؤنثة نقول مثلا نعمة البدعة، البدعة مؤنثة، إن شئت قلت نعمة البدعة معناها نعمة الشأن وشأن البدعة، أو قلت أو تقول نعمة البدعة فتأتي بتاء الثانية لأن المذكورة قبلها مؤنث. ومن اغتسل فبها ونعمت، أي فغسلته بها ونعمت، كأنه أشار إلى الغسلة فهي مؤنث. وإذا قال فمن اغتسل فبها ونعمة، تاء ثانية ساكنة، هي تاء ثانية ساكنة، هي نعمت، ليست تاء الثانية المتحركة، هي تاء الثانية الساكنة. لذلك قال بعضهم إنه اسم، لكن قيل له هي تاء الثانية الساكنة هنا لحقت باسم الفعل، بهذا الاسم الفعلي، لكن لا تدل على أنه فعل، تلحق اسم الفعل كما تلحق الفعل، لأن الفعل يشبه اسم الفعل، يشبه الفعل في المعنى من دلالته على الطلب، وتاء الثانية تدخل على الفعل، لكن هنا لم نقل إنه فعل، لماذا؟ نعم، لم نقل إنه اسم، الثاني تدخل على اسم الفعل، بعضهم قال إنه اسم، فقيل له بعضهم قال إنه اسم اللي هو نعمة، فرد عليه بأنها تدخل على الفعل، أن تدخل عليه الثاني الساكن وتلك لا تدخل على الفعل. عفوا، إني أجد صعوبة في فهم المصطلحات، ضمير متحرك فعل معتل مباشرة. الضمير المتحرك، الضمائر بعضها متحرك معناها مضموم أو مفتوح ومكسور، إلى تاء الفاعل ضربت مضموم، ضربت مفتوح، ضربت مكسور، ضربنا نون النسوة مفتوحة، صح؟ هناك ضمير ساكن مثل ضربت، ضربوا الواو واو الجماعة ساكن، ضربا ألف لا يوصف بسكون ولا بحركة، لا تصور الحركات عليها أصلا. فنقول ضمير رفع المتحرك معناها تاء الفاعل سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة ونون النسوة، هذا المقصود بضمير الرفع المتحرك. فعل معتل، نعيد حروف العلة هي الألف والواو والياء، الحرف الذي آخره ألف أو واو والياء آخره ألف مهلة خشية يخشى، يخشى آخره ألف، ألف قصيرة، ألف رمى يرمي آخره ياء، دعا يدعو آخره واو، هذا الفعل الذي آخره حرف من هذه الحروف الثلاثة يسمى معتلا، لا يجزم بحذف حرف العلة سواء كان واوا أو ياء أو ألفا. نون المباشرة أكثرنا فيها الكلام، ومن فهمها فبها ونعمت، ومن لم يفهمها فليتجاوزها. خان عزيز، كل ابن عاشرون في الأجر، ذكر ابن عاشرون في الأجرومية أن الجزمة هي الإعرابي، أن الجزم من الإعراب ما فهمت. لا أظن أن جر ذكر أن الجزم من الإعراب. يعني شيخ لما ذكرها في باب الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب. هي هذا من باب جمع النظائر، لكن الجمع ليس من الإعراب. الجزم من الإعراب. لما ذكرها يعني ذكرها في باب معرفة علامات. اللي هو السكون، اللي هو البناء على السكون ولا؟ لا. جزم حتى الجزم الإعراب طبعا. علامة إعراب أربعة، الرفع والنصب والجزم. إيش؟ فلما ضرب الأمثلة يعني بالحد كذا قال هذا إعراب، يعني الأفعال هذه ليست مبنية. إيه معربة، لأن إعراب نوعان، في إعراب ظاهر وفي إعراب مقدر. في الحذف مقدر يعني، في إعراب ظاهر وفي إعراب مقدر. قلنا الإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، اختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. الجزم ما أنت تقول السكون، أن السكون من الإعراب، السكون قد يكون إعراب وقد يكون بناء. أما الجزم فهو الإعراب طبعا. نعم وبيس وعسى وليس، هل يقبل كل واحد من هذا، يقبل كل واحد من هذا دخول الضمائر؟ نعم لا تقبل دخول الضمائر، لكنها تقبل تاء التانيث الساكنة. نحن قلنا إن علامات الفعل لا يشترط أن يتحقق كلها، يكفي أن تقبل يقبل إحداها. فنعم تقبل تاء التانيث وتقبل الإسناد، لا تقبل الإسناد للضمير لكن تقبل الإسناد إلى اسم ظاهر، تقول نعم الرجل. إذن فيها علامتين من علامات، فيها علامتان من علامات. عسى تقبل الإسناد الفاعل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ليس جامدة، لا تقبل دخول، تقبل ليس تقبل تاء الفاعل، تقول لست ولست، وتقبل تاء الثانية الساكنة تقول ليست، لكن جمودها جزئي يعني. الفرق بين الكلام والكلم لم نتعرض له لأنه ليس من مهمة. الكلم هو جمع كلمة، إن قام زيد هذا كلم، إن قام زيد كلم لأنه أكثر من ثلاث كلمات، إن قام زيد، لكنه ليس كلاما لأنه ليس مفيد. قام زيد كلام وليس بكلم لأنه أقل من ثلاثة، أقل من الجمع. قام ضرب زيد عمرا هذا كلام وكلم، لأنه أكثر من ثلاث كلمات يسمى كلمة، ولأنه مفيد يسمى كلام. الفعل المبني هل يتحرك؟ إذا كان مبنيا على الفتح يتحرك، لا يتحرك، يكون محركا بفتح لكن لا يتحرك، لا يتغير عن الفتح الذي هو مبني عليه. إذا قلت قام هي محركة الآخر، ولكن هذه الحركة ملازمة، سواء جئت به محل رفع محل نصب محل جزم يبقى يبقى مبني، مهما صرفته يبقى لازم الفتحة. إذا كان مبنيا على السكون من قم يلازم هذا السكون ولا يتغير عنه، فقد يكون المبني محركا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، لكن إذا قصدت بالتحريك اللي هو الضم أو الفتحة أو الكسرة. أما إذا قصدت التحريك بمعنى الانتقال، التحرك بمعنى الانتقال، فالمبني لا يتحرك. هل يقول إن الفعل المضارع يعرف بقبوله سوف؟ نعم الفعل المضارع يعرف بقبوله سوف، سوف أفعل أو سوف يفعل. يعني إذا قصد أن هل يعرف بها بمعنى كل فعل مضارع لا بد أن يقبل سوف، فلا، علامة التي يقبلها كل فعل مضارع هي لا. للبعض الأسماء الأفعال جامدة، بعض أفعال جامدة لا يكون في المضارع حتى تكون تأتي فيه ليس أصلا، ليس مهلا، لو أردت ما فيها يليس، حاجة ما فيها يليس. وعسى ما فيها سوف يعسى، ما تستطيع أن تقول عسى، تقول سوف يعسى، ما تقولها. لكن لم علامة فارقة، كل فعل مضارع يقبل. على كل حال كل ما يصاغ به المضارع يقبل سوف، لكن بعض الافعال لا يصاغ به المضارع اصلا. السلام عليكم، نحن قوما وقوم وقومي على حذف النون، كيف ذلك؟ طيب قوما الاصل قوما المخاطب بها اثنان ليس كذلك؟ فعل مضارع اصله يقوه انتما تقومان، اصله فعل مضارع انتما تقومان، فإذا أردت أن أمركم أن أقول أنتما لم تقوما، فحذفت النون من المضارع، النون التي المضارع حذفت في الأمر، نقول أنتما تقوما. كذلك قوموا الأصل أنتم تقومون في المضارع، فإذا جزمته تقول لم تقوموا، فنقول في الأمر قوموا. قومي الأصل أنت تقومين فإذا في المضارع، فإذا جزمته تقول لم تقومي، فتقول في الأمر قومي. فالأمر دائما يصاغ من المضارع، وهذا الخلل عند المؤلف حيث بدأ بالأمر قبل المضارع، الأصل أن يبدأ بالمضارع قبل الأمر، لأن الأمر مبني على المضارع، فكله إذا أردت أن تصوغ فعل أمر من أي فعل فأتي بمضارعه، ثم أدخل عليه جازما مثل لم مثلا، ثم أحذف حرف المضارعة يأتيك، فقلت مثلا قام، أردت أن تأخذ مضارعه يقوم، اجزمه لم يقم، الأمر حذف حرف المضارعة قم. وعى فعل المضارع يعي، ها لم يعي، قلنا أنه جزم علامة جزم حذف فعل الأمر عي حذف حرف المضارعة يكون، يعني المضارع دائما فعل الأمر دائما بما أن الأفعال خمسة تجزم بحذف النون، فإذا صيغ الأمر مما يقبل صياغة الأمر منها وهو المخاطبان والمخاطبتين تقومان ويقومان والجمع قوموا، هذا الذي يقبل الخطاب منها، الغائب لا يقبل الخطاب، صح؟ هما يقومان وهما تقومان لا تأمر، ما تأمر الغائب، إذن هذه الحالات الثلاثة التي تقبل الأمر تصوغ منها الأمر بحذف، بأن تأتي بالمضارع وتحذف منه النون وتحذف حرف المضارعة فيبقى معك الأمر. نرجو أن تبيننا باختصار متى يبنى الفعل ومتى يعرب. الفعل ثلاثة أقسام، فعل ماض مبني على الفتح إلا إذا اتصلت به الواو واو الجماعة فيبنى على الضم، أو نون النسوة أو نون النسوة إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم. الفعل مضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون أو نون التوكيد فيبنى على الفتح، وشرط بنائه على الفتح نون التوكيد أن تكون متصلة به ليس بينها وبينه حاجز ظاهر أو مقدر، وهذه القضية التي أتعبتنا كثيرا. وأما فعل الأمر فمبني على ما يجزم به مضارعه، ويبنى على السكون في الفعل الصحيح الآخر الذي ليس من الأفعال الخمسة، ويبنى بحذف النون في الأفعال الخمسة وبحذف حرف العلة في الفعل المعتل. قلت أن الفعل الماضي يبنى على كل حركاته، فكيف ذلك؟ كيف يبنى على كل حركاته؟ الفعل المضارع يبنى على الفتح أو على الضم، إذا الفتح إن لم يتصل به واو الجماعة وعلى الضم يتصل به واو الجماعة. الفرق بين الفعل واسم الفعل، الفرق بين الفعل الماضي واسم الفعل أن الفعل الماضي يقبل تاء الثانية الساكنة واسم الفعل لا يقبلها، والفرق بين الفعل المضارع وبين اسم الفعل أن الفعل المضارع يقبل إسناده بتاء الفاعل واسم الفعل المضارع لا يقبلها، فتقول مثلا أخرج لا في الفعل المضارع تقول يقبلون التوكيد فتقول لا أخرجن، والفعل والفعل الآخر لا يقبلها، ويقبل ياء الواحد المخاطبة ما تقول تخرجين، وتقول في الأمر تقول في الأمر صهينة، فعل الأمر يقبل ياء الواحد المخاطبة والآخر لا يقبلها، اسم الفعل اسم فعل الأمر لا يقبلها، لأن هذا هو الفرق بين الفعل وبين اسم الفعل الأمر، فاسم الفعل الأمر يشتبه مع فعل الأمر، واسم فعل المضارع يشتبه مع فعل المضارع، واسم فعل الماضي يشتبه مع فعل الماضي، والفرق بينهما ما أشرت إليه. إذا قلنا إن عسى فعل المضارع، ما عسى ليست فعل المضارع، عسى فعل الماضي، فكيف تدخل عليه لم؟ عسى فعل الماضي ولا تدخل عليه لم، لكن تدخل عليه تاء الثانية فتقول ليست لأنه فعل ماضي. عرفنا الحجازيين فمن هم التميميون؟ التميميون قبيلة من العرب مشهورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أشد أمته على الدجال. كما قولي هذا، أستغفر الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو من الجميع أن يمهلون 5 دقائق قبل المغادرة، فما أعلان إن شاء الله، فما أحد يخبر بشيء يكلمكم. وفما الأمر الثاني بالنسبة للي ما سجلش المركز التعليمي على الإنترنت، نرجو منه التسجيل. اللي ما عندوش إنترنت يمشي الإدارة، يشوف مع الإدارة كيفاش يأخذ التمارين واللي يمشي يعطيهم الشيخ إن شاء الله على عبر المركز التعليمي. بالنسبة للإعلان معنا الإخوة من وزارة إن شاء الله.